الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 20 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: احفظ الله يحفظك. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: ما يتعلق بأهمية الحديث ومكانته، وذكرنا ثانيا ما يتعلق بحفظ الله للعبد وحفظ العبد لله وبماذا يكون كلا من الحفظين، وذكرنا ثالثا ما اشتمل عليه الحديث من التوحيد في قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وذكرنا رابعا ما يشتمل عليه الحديث من الإيمان بالقضاء والقدر. اليوم لعلنا بحول الله تعالى وقوته ومشيئته وقدرته أن نتكلم عن الحديث 20 من هذه 40 النووية. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بمعنى الحديث بشكل مجمل، الأمر الثاني ما يتعلق بمعنى الحياء، ما يتعلق بمعنى الحياء وأنواع الحياء ودافع الحياء وسببه، والأمر الثالث نذكر بعون الله تعالى بعض الأحاديث الصحيحة في الحياء، والأمر الرابع نذكر أقسام الحياء بحول الله عز وجل. أما ما يتعلق عن معنى هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مما أدرك الناس، أي تلقوا ووصل إليهم من كلام الأنبياء السابقين المتقدمين، قولهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون بمعنى التهديد وبمعنى الأمر، بأن يكون هذا الأمر بمعنى التهديد، فإذا كان الإنسان لا يستحي فإنه يصنع ما يشاء، وهذا خبر أيضا تتضمن الخبر، فإن من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء، كقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والمعنى الثاني أن تكون هذه الجملة بمعنى الأمر بمعنى الإباحة، فيكون المعنى أنك إذا أردت أن تعمل شيئا فانظر إلى هذا الأمر، إن كان مما لا تستحي من عمله أمام الناس ولا أمام الله عز وجل فافعله، فإنه أمر جائز، وإن كان هذا الشيء الذي تريد أن تفعله مما يستحيا منه فلا تفعله، لأنه أمر غير جائز، فتكون بمعنى الإباحة وبمعنى الأمر، فتنظر في الأمر الذي تريد أن تفعله هل هو مما يستحيا منه أو ليس مما يستحيا منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأكثر العلماء على المعنى الأول، وهو أنها على التهديد، وأنه كقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أما ما يتعلق بمعنى الحياء، فإنه خلق نبيل يبعث على ترك القبائح، يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط بحق صاحب الحق، وهو على نوعين: منه حياء جبلي، ومنه حياء مكتسب. والحياء المكتسب أعظمه هو الاستحياء من الله سبحانه وتعالى، ودافعه وسببه أن الإنسان يستحضر مراقبة الله عز وجل على ظاهره وباطنه، مراقبة الله واطلاعه سبحانه وتعالى على كل ما يخرج من الإنسان وعلى كل تصرفاته، فإذا استحضرت مراقبة الله عز وجل فإنك تستحي منه. ومن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تستحيون من الله حق الحياء؟ قالوا إنا نستحي يا رسول الله، قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الإمام أحمد والترمذي. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في البراز، أي في مكان بارز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في البراز فصعد المنبر، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حيي ستير، إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، وقالوا إن موسى لا يستحي هذا الحياء إلا أن فيه عاهة، إما برص وإما درن وإما آفة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه مما قالوا. فخلى يوما عليه الصلاة والسلام، فخلى يوما فوضع ثوبه على حجر، فلما اغتسل ذهب ليأخذ ثوبه وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه فجعل يلحق الصخرة ويلحق هذا الحجر ويتبعه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى مر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. رواه الترمذي. وعن أبي واقد اللبثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما في المسجد فأتاه ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في المجلس فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فاستحيا من الله، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أما ما يتعلق بأقسام الحياء فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: والحياء على عشرة أوجه، منها حياء الجناية، وحياء التقصير، وحياء الإجلال، وحياء الكرم، وحياء الحشمة، وحياء العزة والأنفة، وحياء السابع وحياء العبودية، وحياء المحبة، وحياء استحقار النفس واستنقاصها، استحقار النفس واستنقاصها، وحياء الإنسان من نفسه. أما ما يتعلق بحياء الجناية فكحياء آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها ذهب مدبرا في الجنة، فقال الله عز وجل له: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا، بل حياء منك يا رب العالمين. وأما حياء التقصير فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يصلون ويعبدون ويسبحون ويذكرون الله سبحانه وتعالى الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك يا الله، ما عبدناك حق عبادتك. وأما حياء الإجلال فإنه يتعلق بمعرفة الله عز وجل، وكلما كان الإنسان أكثر معرفة لله كان أكثر حياء من الله تعالى. وأما حياء الكرم فكحياء النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة عرسه بزينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنه جلس قوم بعد العشاء وكره النبي صلى الله عليه وسلم جلوسهم واستحيا أن يقول لهم قوموا كرما منه صلى الله عليه وسلم. وأما استحياء الحشمة فكاستحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فاستحيا لمكان ابنته، أي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة رضي الله عنها، فإنها كانت زوجة علي رضي الله عنه، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استحياء العزة وعزة النفس فكاستحياء الإنسان حينما يقدم ويبذل فيستحي من نفسه وينظر أن ما قدمه وبذله أمر يسير، والمنبغي عليه والمتعين عليه أن يقدم أكثر من هذا. واستحياء المحبة كاستحياء الحبيب من حبيبه، فإنه يستحي منه في حال ذكره دون حضوره، وإنما فقط لمجرد ذكره. وحياء العبودية هو استحياء مخلوط بين المحبة والخوف والتقصير، فينشأ من هذه الثلاثة المحبة والخوف والتقصير في جانب العبودية، ينشأ منه حياء العبودية. وحياء استحقار النفس واستنقاصها كاستحياء العبد، وحياء العبد إذا سأل الله عز وجل وهو يعلم هذا العبد أنه مقصر في ذات الله سبحانه وتعالى. وحياء الإنسان من نفسه كاستحياء الإنسان بنفسه أن تبلغ ما بلغت ولا تبلغ أعلى مما ينبغي له أن يكون، فإن الإنسان في هذه الدنيا لا بد له من المزيد ولا بد له من الزيادة، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وإذا كان الإنسان يرضى لنفسه بالدون فينبغي له أن يستحي على نفسه ويخجل من نفسه ويحاول أن يسير بها إلى الأمام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإنعامه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق والأفعال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا واعصم شبابنا وفتياتنا من الفتن والأهواء وما يراد منهم من المضلات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وقدرته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.